عرفنا حكم الحج وأنه واجب فرض في الكتاب والسنة والإجماع في العمر مرة واحدة. طيب، وتداولنا وتناقشنا في مسألة، وهي هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ ذهب الإمام الشافعي بأنه على التراخي، والجمهور على أنه على الفور إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وكانت الاستطاعة، وهذا هو الراجح. هنا مسألة، هل العمرة واجبة أم مستحبة؟ خلاف بين العلماء على قولين، منهم من قال العمرة مستحبة، ومنهم من قال هي واجبة مرة واحدة في العمر كالحج. تعالوا بنا ننظر القائلين بالقولين وأدلة الفريقين ثم نرجح في الأمر. يقول: اختلف أهل العلم على قولين أن العمرة مستحبة، هذا قول أول. ابن مسعود قال بهذا، أصحاب الرأي أبو حنيفة ومدرسة الكوفة قالت بهذا، الإمام مالك قال بهذا، الإمام أبو ثور قال بهذا، الإمام رواية عن الإمام أحمد جاء عنه الأدلة. واحد، عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وإن تعتمروا فهو أفضل. الحديث هذا لو صح لكان فيصل في النزاع، ولكنه لم يصح. الحمد لله، ولا نبني على أحاديث ضعيف، إنما الأحكام من حرمة أو إيجاب، الحمد لله، أو استحباب أو كراهية أو إباحة، مبنية على حديث ثابت، وإلا فلا نبني على الأحاديث الضعيف. وجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: لا، فنفيه للوجوب دل على الاستحباب، لكن هذا إيه؟ مع فرض صحته، هو لم يصح. والتأويل فرع التصحيح، كما هي القاعدة المعروفة، التأويل فرع إيه؟ تصحيح. ويقولون: ثبت العرش ثم انقش. ثانيا، ثبت العرش وبعدين انقش في العرش، ما يكون العرش معلق وتروح تزخرف فيه ما يسقط أصلا. يقولون: ثبت العرش ثم انقش، معناه. ويقولون: التأويل فرع التصحيح، ما تمشيش تتعب نفسك في تأويل حديث ونص انت ما انتش عارف هل هو ثبت او لم يثبت. اول شيء، اول مرحله، ابحث لصحته او ضعفه، فان كان ضعيفا فلا تتعب نفسك ولا تشق على نفسك في تاويله، معنى. قال عن طلحه، الدليل الثاني عن طلحه، انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول: الحج جهاد والعمره تطوع. ايضا هذا ضعيف، ولو صح لكان فيصل في النزاع. الثالث من الأدلة قالوا أن العمرة نسك غير مؤقت، الحج له أشهر معلومات، له مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية، إنما العمرة مفتوح فيها المجال في أي شهر، في أي شهر، مش مؤقت. هذا ليس بدليل حقيقة على كونها مستحبة، هذا تعليل بدون دليل، تعليل عديد. معنى قالوا أن العمرة نسك غير مؤقت، فلم يكن واجبا مثل الطواف المجرد قياسا على الطواف، فلو كانت واجبة مؤقتة لا وقتا مثل الحج. قالوا: الدليل الرابع، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هناك قراءة: وأتموا الحجة وبعدين العمرة بالرفع لله، يعني العمرة تطوع ونافلة لله. شوف ازاي تأويل القراءة هذه، يعني التي قرأ بها ايش؟ ورش نافع. طيب، الثاني أنها واجبة، ده القول الثاني بقى، وهو الراجح للشيخ، وأدلة أخرى، أدلة أخرى. في نسخة علم أقول خلال السنة، في نسخة نقص عند الإخوة نسخ، معنا نسخ ولا معنا نسخ زيادة يا شيخ محمود؟ يلا يا إخوان تعال يا شيخ محمود، في نسخة زيادة هنا تعال يا إخوان. عليك السلام. طب يعطي الشيخ محمود نسخة حتى لو كان مشمولا برضه، أعطي له نسخة. وأعطي الدكتور نسخة، الدكتور عندك أهو، أعطي له نسخة. وأعطي الأستاذ نسخة. الحمد لله اللهم وسع علينا. إجاني أعطاك أنت وأنت اللي درست ما يهمكش. أعطي الشيخ محمود نسخة. الشيخ محمود هناك محمود الشرلي. جزاكم الله خير. هتقرا في حتى لو ما قراتش هنا، هتقرا في البيت. هتقرا في السياره، هتقرا لما تروح تلبان. تلبان ده جنب التعبير اللي انت ما رحتهاش شربت منها. جنب صندوق التعبير. خلاها بجنب بس كده. تمام؟ جزاك الله خير سيدي محمد. لان نسخ كثيره الحمد لله، ربكم سهل. طيب خلونا نشوف القول الثاني ده، نشوف كده. نقول انها واجبه، صفحه ايه؟ صفحه كم؟ قولوا لي كده. 14، صفحه 14 الجزء الثاني. الاخوه اللي معهم نسخ مصوره يدوروا صفحه 14. مرقم فوق كده في اعلى الصفحه. لما يكون الانسان معه نسخه ايه يعني يستوعب يركز. ها؟ بعد استفاده ان شاء الله ان شاء الله. ده طيب لا وين الثاني انه واجب القائلون بذلك من؟ شوفوا بقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، ابن مسعود في روايته، ابن عباس، زيد بن ثابت، جابر بن عبد الله، طاووس، عطاء، مجاهد، سعيد بن جبير، مسروق، ابن سيرين، علي بن الحسن، نافع، مولى بن عمر، هشام بن عروه، الحكم بن عتيبه، سعيد بن المسيب، الشعبي، قتادة، سفيان الثوري، الأوزاعي، الشافعي، أحمد في روايات إسحاق. تمام؟ كل دول قالوا إيش؟ بوجوب العمرة في العمر مرة. ما أنت الحمد لله دورت خلاص ربع من عندك. بقينا إحنا في الحج الوقت. يعني فرق ولا ما عرفتش واجب ولا؟ فرق. تمام؟ الأدلة، تعالوا بقى نشوف الأدلة. قالوا تعالى واتموا الحج والعمره او العمره لله. القراءه السبعيه دي بنصب ايه؟ العمره. ها؟ طب اتموا امر ولا ما هو امر؟ طب والاصل في الاوامر ايه؟ الايجاب. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف وجه الدلاله. قوله اتموا فعل امر، الامر والامر يقتضي الوجوب. الثاني عن الصبي بن معبد، عندكم الضبي ولا الصبي؟ الضبي سموه الصبي بن معبد. تمام؟ نقطة بس كده اهو. حرك نقطة كده معك كلوريكتور ولا اسمه؟ يكون مع الشيخ الاسلام كلوريكتور. طيب في المكتب مش هنا في المكتب؟ من عارف؟ ده اسمه ده اسمه مزيل اسم الصبي ده. احسن الصبي بن معبد. الصبي اسم؟ ايوه. قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمره مكتوبين علي فاهللت بهما. فقال ايه؟ شوفوا بقى، هديت لسنه نبيك. الله اكبر ما شاء الله. يعني الاستدلال هذا ان عمر أراد أن يفهمنا أن من السنة العمرة واجبة، هذا واحد، وكونه أهل بهما هذا أيضا وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام حج قارينة، حج إيه؟ قارينة، لأنه ساق الهادي، مع أنه حبذ للصحابة رضي الله عليهم أن يتمتعوا معنا. في الحقيقة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع في هذا الوقت من كان مفردا من الصحابة، من كان قارنا من الصحابة، من كان متمتعا، كل الأنساك كانت طائفة من الصحابة قائمين بها، والأحسن الأنساك هو التمتع. وإيه؟ التمتع. وهناك من يقول التمتع ده هو إيه؟ هو الفرض والواجب وغيره منسوخ، وغيره إيه من الأنساك كالقران والإفراط، لا غير منسوخ ومحكم ومعمول به، وهو احد انساك الثلاثه القران والافراد كذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قرينة، وهناك من الصحابة كعائشة حجت مفردة، حجت مفردة. فإن أهلك العمرة من التنعيم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أخاها أن يحرمها من التنعيم. ما بلا شغل الوقت يا ما مرضتش. أنا أتكلم عليه الصلاة والسلام. طيب أنت الآن تتمنى أنك هناك تأكل وتشرب من بس الكلام أنت قلت لي ده تروح لك أول. صح أحسنت. أنا أتكلم على أبو بكر. كفاءة. أحسنت. طيب نوصل الأدلة دي نشوف. إحنا دايما نعود أنفسنا كده. نحن في هذا الكتاب بنستفيد حاجة. الأقوال قائل هذه الأقوال، أدلة الأقوال، الترجيح من الأقوال. دي مهمة الفقه، مهمة البحث، مهمة طالب العلم. فأي كتاب فقهي سواء كان مطولا أو كان متوسطا هذا الكتاب أو كان موجزا مختصرا، نعود أنفسنا على هذا المنوال. وهذا قصدنا من الدراسة هنا وفتح هذه الدروس والمحاضرات، وقصدنا أن احنا نخرج طالب علم يفهم كلام العلماء. هذا أول مرحلة. طيب يعمل إيه بقى في البحوث الفقهية؟ يعرف الأقوال، يعرف قائلها، يعرف كم هي الأقوال، كيف يرجح من الأقوال، وأدلة هذه الأقوال. أعرفكم يا أخوة، جزاكم الله. طب تعالوا كده نشوف عن ابن رزين. عندكم ابن رزين؟ ايوه عندي. كلكم ابن رزين؟ ايوه النوم الظاهر هو أبي رزين. عن أبي رزين صوبوها كده. عن أبي رزين. عن أبي رزين رشيد؟ لا أبو. عن أبي رزين أن النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ابن ليا. كل ريك تجيبك معاك وريك كل مرة. ولا أجيب لك من عند الشيخ الإسلامي فك. طيب. يقول أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أبو رزين العقيلي معنا لخيط بن صابرة معروف يا إخوان. أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج. في الحقيقة هذا من بر الوالد برضه، كونه يسأل لأبيه، كونه مشفق على أبيه، كونه خايف على أبيه، هذا من بر، هذا البر والإحسان والرحمة بالوالدين. نعم. فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. ما أنت فاكرين قصة عبد الله بن عمر التي هي في الأدب المفرد عند الإمام البخاري في الأدب المفرد، لما رأى رجلا يعني يحمل أمه في الطواف، وجاء عند ابن عمر وقال أثرني جزيتها؟ قال ولا بزفرة واحدة. طب ولا بزفرة اللي ما عادش زفرة، ده عاد شق قيصر وخلص نفسه. ما عادش زفرة ولا زفرتين. بس الله صعب قوي والله، كله صعب. عافانا الله اياك. طيب المهم عافانا الله اياك. مالك الصعب اللي هو هذا؟ بتقول ايه؟ العمرة والصداع. الصفر، الضعن الصفر. ضعينا الحمد لله. بس الثلاثة مع بعضهم. ما يعرفش يسافر يعني بيتعب. ما يحمل على الناقة للسفر يعني. ما يحملش. ماشي. عشان بس سفر الأنفاق. وحين ضعنكم وإيه؟ وإقامتكم. ضد الضعن، والضعن ضد الإقامة. خلاص؟ سورة النحل. ترجع سورة النحل بالله عليك. تمام؟ طيب خليك بعد. يقول إن أبي شيخ كبير لا يستطيع ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا، وبعدين قال اسمعوا خليكوا ركزوا على الدليل، ولا يستطيع الحج ولا ولا الضعف. قال حج عن أبيك واعتمر. طب واعتمر دي كلمة أمر ولا ما يبقى أمر؟ والأصل في الأوامر الإجابة. عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت في من يعتمر قبل أن يحج قال نسكاني عليك لا يضرك بأيهما بدأت. معنى عليك، كلمة عليك تفيد الوجوب. معنى يا إخوان كلمة على زيد 100 دينار يعني وجوبا لزمن، على بكر 1000 دينار عليه لزمن وجوبا، هذا معنى كلمة عليك لا يضرك بأيهما بدأت. عن ابن عمر قال ليس من خلق الله أحد إلا عليه حج وعمرة واجبتان. ومن استطاع ليس سبيلا، من استطاع ليس سبيلا، ومن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. اللي حج حجة تطوع ده خير وفضل، واللي يجيب عمرة ثانية ده خير وفضل. الترجيح الراجح والله أعلم القول الثاني أن العمرة واجبة وهو قول الجمهور، وهذا يقطع القول الأول من وجوه حديث جابر لا وإن تعتمروا فهو أفضل، قال الشيخ الألباني رحمه الله ضعيفا، حديث ضعيف لأنه من رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس وقد عنعنه. الثاني حديث طلحة الحج جهاد والعمرة تطوع، طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين في الجنة، الحج جهاد والعمرة تطوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث ضعيف جدا، في محمد بن الفضل وكذاب انظر السلسلة الضعيفة رقم 200. الثالث أما قولهم نسك غير مؤقت كالطواف، قال ابن حزم رحمه الله أما قولهم لو كانت العمرة واجبة فلا بد أن ترتبط بوقت لم يأتي به دليل، وهم موافقون على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فرض في العمر مرة واحدة. طب هذا مذهب ابن حزم رحمه الله، وفي المسألة تفاصيل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة منهم من يقول واجبة ومنهم يقول ركن، فلعله أيضا يعني خارج الصلاة ولا يسلم له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، يدل على التكرار مش مرة واحدة في العمر، ليس واحدة ليس مرة واحدة. ولو كان الأمر كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى فلماذا يذم النبي عليه الصلاة والسلام التارك للصلاة عليه عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال طبعا الإمام ابن حزم رحمه الله له يعني مواضع يجمد فيها حيث لا يحصل الجمود حقيقة، ومواضع ينبغي أن يثبتها وأول فيها، هذه مشكلة جمع بين طرفين نقيض في المسألة، يعني في مسائل الأحكام والفروع تجد تجمد. يعني أنتم الآن جميعا تعرفون في كتاب النكاح أن ابن البكر صمادها، طيب لو تكلمت ما حكم العقد؟ لو قالت أنا أريده إيش حكم العقد؟ لا عندها ابن حزم لا وعايزة تسكت بس ابنها صمادها، طب هذا جمود. رجعوا كتاب النكاح من محلة جمود. ها لو أن البكر هذه قالت أنا أريد هذا الشخص ورضي أبو وتكلمت ونطق من باب أولاء العقد صحيح، لكن الغالب أن البكر يستحي وتصمت، وهو عايز يقول إيه ابنها صمت إلى لزاما تصمت، فلو تكلمت عنده بطل العقد، لو تكلمت وقال أنا رضيع ومختار لهذا بعد أن تستشار وتستأذن معناه فهذا عنده، هذا في الحقيقة شنيع جدا جدا شنيع جدا من الناس. انتوا عندكم مثلا حديث لا بدن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه، قال لو أن واحد بال في قارورة وسكبها ما في إشكال عليه، طب هذا ما بقول أسوأ وأطبع، وعايز يقول ايه لا يبولني على مباشرة شو ازاي هذا خطأ، طب من باب اولى قال لو تغوط ورماه في الماء الراكد ليس عليه حرج لانه مش بول انما هذا تغوط، هذا جمود شناعة عظيمة جدا جدا، ينبغي الانسان وهو يقرأ عند ابن حزم ينتبه ليجعل ابن حزم اول القارئين له، ليجعله اول القارئين، انت بتبحث معه فقهي ما تمشيش كده تصلب رأسك أنا عايز ابن حزم بس في الأول، فأول ما تلاقي كلام ابن حزم الله أعلم بصحته فينقصف بذهنك ما عادش يخرج، وهذا غلط، فلا تجعله أول كتب بل اجعله آخر كتب، امشي الكتب الشافعية كتب الحنابلة كتب الأحناف كتب المالكية املأ رأسك، لأنك بالرجوع الكتب دي بتبلور المسألة بتشخصها بتجسدها وبتعرف دليل ده ودليل ده ودليل ده وفي راسك تختبر المسألة، بعد في الأخير خالص ارجع لابن حزم، يكون انت أخذت حصانة علمية وفقهية، تستطيع بقى إذا ابن حزم أخطأ ترد عليها. إنما من الأول كده زي في البداية كنا إيه؟ أول حاجة ابن حزم، يعني جبنا ابن حزم، فلان كافر، لا فلان فاسق، لا فلان طلب، فلان ضربوا رأسه، فلان مش عارف إيه، فلان مش عارف إيه، فلان إيه يعني ابن حنبل، إيش الشافعي، لأنه هو شديد الله المناتعة للأئمة الكبار، ابن حزم معروف. بيناتع مع الشافعي، بيناتع مع أحمد بن حنبل، بيناتع مع أبي حنيفة، شديد القوة، وحتى قال لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. تصور كده، دي مسألة عظيمة جدا. فأنت يا بارك الله فيك لا تجعل ابن حزم رأس مالك ولا تقطعه من حبالك. لا دي ولا دي. معنى؟ لا تجعله رأس مالك في البداية هو الأساس. لأن هذا خبر. هتتشرب المسألة وتيجي بقى تتقيأها ما تستطعش. ما لا تستطيع. لا تقدر. لا تقدر. فأول اتحصل من كتب المذاهب وأفهم وآراء العلماء وأفهم العلماء، وفي الأخير بقى تروح عند ابن حزم وانت لابس درع وإيه وجنة تقاتل وتصاول ومعك دليل ومعك قوة ومعك برهان ومعك حجة. دلت مهم؟ يعني مثلا عند ابن حزم مثلا ولا تقل لهما أفل في الآية، قال لو لم ينزل إلا هذه الآية في أمر الوالدين، لو ضرب الوالدين ما كنا نقول له لا. يعني الآن احنا معنا آيات أمر بالإحسان، أمر بالطاعة، أمر بالبر، بيقول لو ما فيش الآيات هذه الأخرى، ما فيش بس ولا تقول لهما أف، فكان إيه ممكن ما فيش مع واحد دليل لو ضربهم يقول له لا حرام. أصلا هذا الشناعة، هذا موجود في الأحكام، في أصول أحكام الحوائل للإمام ابن حزم رحمه الله. أصلا الله سبحانه وتعالى لما نهى عن الأف لأنه أقل شيء، فمن باب أولى أي شيء بعده فيه سب، فيه تبذر، فيه شتم، فيه كذا، فيه كذا، محرم كبيرة من الكبائر. إذا كان نهى عن الأف فمن باب أولى ما بعد الأف، الأف أدنى شيء، أدنى شيء في التبذر، فما بالك بقى بالضرب، بالشتم، ها؟ وما إلى ذلك، عفانا الله إياكم. ففي الحقيقة عندما تمشي عند ابن حزم كن إيه على حذر مما تقرأ. وإمام جليل معناه بس التضرع، لكنه في باب الأسماء والصفات يتأول، وفي الفروع يتجمد. وإحنا عايزين صح، إحنا بناخد بالظاهر مش بنرفض بالظاهر، بس مش الظاهر بتاع ابن حزم، مش الظاهر بتاع إيه؟ مش الظاهر بتاع ابن حزم اللي هو لا يفقه معاني النصوص ولا روح الشريعة ولا يعيش معها. مش هذا، في ظاهر وظاهر، في ظاهر مذموم جمود يصل إلى حد الجمود، وفي ظاهر يترك روح النص ومعنى النص، هذا أيضا مذموم. إحنا عايزين الظاهر الذي يتفق مع قواعد الشريعة وأصول الدين ولا ينافي سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن حزم بقى نفى القياس، لأن القياس هذا مبني على الحكمة والتعليل ومعرفة الأسباب، ولذلك نفى القياس تماما، مع ان القياس هذا معمول به الدين وعليه جماهير اهل العلم قديما وحديثا وله ادلته من القران والسنه. معنى يكون له ادلته من القران ايه والسنه، وليس هذا محل بسط امر ادله القياس وما الى ذلك، فهذا له محل وموضع. طيب تعالوا نرجع عند ابن حزم مره ثانيه. قال ابن حزم رحمه الله واما قولهم ولو كانت العمره واجبه فلا بد ان ترتبط بوقت لم ياتي به دليل، وهم موافقون على ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام فرض في العمر مره. كل هذا كلام لا يوافق عليه الامام ابن حزم رحمه الله، هي مساله فيها تفصيل. احنا معنى ايه؟ معنى حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، معنى. وفي حديث اخر رغم انف امرئ، رغم انف امرئ، رغم انف امرئ، فقالوا من هو يا رسول الله؟ قال ايه ذكر منها الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه، معناه. والحديث الاخر من لم يصلي علي خطئ طريق الجنه، معناه خطئ طريق الجنه عليه الصلاه والسلام، معناه يا اخوه. فهنا يقول بارك الله فيكم ولم يرتبط بوقت. وقضاء رمضان فرض أيضا، وقضاء رمضان في الحقيقة مؤقت ما بين الرمضانين. يعني وكانت عائشة رضي الله عنها تكون عليها الأيام من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية إن ابن حزم يقول إن قضاء رمضان فرض ولم يرتبط بوقت، لا، هذه لا يوافق عليك. والإحرام للحج فرض ولم يرتبط بوقت، بل بالعكس الإحرام بالحج لابد يكون في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات. قوله الضابط الأول شروط وجوب الحج، وجملة ذلك أن الحج عبادة كسائر العبادات ينبغي أن تتوافر فيها الشروط. أنت عندكم الآن بارك الله فيكم الصلاة عبادة عظيمة، أم العبادات، لها شروط، لها شروط، لها مبطلات ومفسدات، لها واجبات، معنى لها أداب مستحبات. طيب لها شروط، وممكن أيضا نقول هناك موانع من قبولها وصحتها، وهي إيه؟ المفسدات للصلاة. مفسدات إيه؟ الصيام له شروط وله مفسدات، معنى. وخذ من هذا القضيه الميراث، فريضه الميراث الان لها شروط لكي تستحق الميراث، ولها موانع، ولكي تنتفي الموانع لابد تتوفر شروط وتنتفي ايه الموانع. كذلك بارك الله فيكم في الحج. طيب تعالوا نشوف هناك شروط لوجوب الحج. لكي يكون الحج واجبا علي انا هناك شروط. واحد، أن الحج عبادة كسائر العبادات ينبغي أن تتوافر فيه شروط حتى يجب على المكلف. قول واحد الإسلام، فلا يجب على المشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحج بعد العام مشرك. قال ولا صح منه القول تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك، بل إن المشرك ممنوع من دخول مكة أصلا وكذا المدينة، القول تعالى إنما المشركون نجس فلا أقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. الثاني من الشروط العقل، لأن المجنون لا يعقل منه قصد ونية، عرفتم يا إخوة؟ فلا يصح الحج من مجنون، ولا يجب عليه إذا كان الجنون مطبقا. هذا هو الشرط، إن هناك جنون متقطع وجنون إيه؟ مطبق مستمر، عفانا الله إياكم والمسلمين جميعا. العقل نعمة ورزق ومنة من الله سبحانه وتعالى. أي والله، كان بعض العام يقول لك اللهم ارزقنا العقل. أي والله، العقل نعمة حكمة، إذا أتاك الله العقل السليم الصحيح أضعت الأمور في نصابها، أضعت الأمور في نصابها. يقول لك المجانين في نعيم، ده كلام المساكين المخرجين والممثلين، ده مش كلام الشريعة. المجانين في نعيم ايه؟ ده كلام بطل. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، العقل، العقل نعمة ومنة من الله، العقل السليم الذي ايه؟ لا تشوبه شبهة. هذا المقصود، العقل الذي لا تشوبه شبهة، العقل الصحيح السليم الصريح. معنى يا اخوة نقول عقل صريح. طب عليه إذا كان في عقل صريح لا ينافي ايه؟ النقل الصحيح. العقل الصريح يعني الصفي من الشبهات وايه ومما يكذبه ومما يفسده. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العقل الصحيح السالم من الطعون والمكدرات والمفسدات. اي والله، ولا شك يا اخوه بارك الله فيكم ان عقل الناس لا يكتمل، انما عقول الانبياء هي العقول المكتمله فعلا. معنى عقول غير الانبياء تحتاج، ربما يكون فيها نقص، ها، لا سيما عند النساء، النساء ناقصات عقل ودين. طيب عند الرجال والله من عنده نقص في عقله يكمله من عقل الاخر بالمشوره، في نعم بالمشوره بالراي، ها، بالمناقشه والمدارسه، لان الاراء تتلاقح والعقول تتلاقح. شوف انت كده لما تكون مقدم على مشروع عايز تتزوج واحده، الله اعلم انت في مصيرك فعلا، سعادتك فعلا في زواج المرأة دي ولا شقاوتها، ما تعرفش، ما حدش عارف. وكم من واحد يكون ما شاء الله الله فتح عليه وعطيه واحدة ايه ملائمة وناسبة، ملائمة وناسبة، ده موجود فعلا. فيطرله كده تصنف راسه، انا عايز اتزوج على ليه كمان يا عم؟ طيب يرديك يرضيك، اصبر بس، مش كل الناس يصلح لهم التعدد اصلا، ده شيء معروف. كم من واحد يجي يعدد يتلخبط الامور امامه، الشاشه تساوت، ما عادش حاصل حاجه لا هنا ولا هنا، يهدم هذا البيت والثاني ما اتبناش. فهمتني؟ مش ان احنا او ابو دود مثلا لا يرى التعدد، لا التعدد ده سنه النبي عليه الصلاه والسلام معناه. لكن فعلا باستقراء واقع الناس وباستقراء واقع الاخوه والشباب، مش كل واحد يسمح له التعدد. صح كده، صح، مش كل واحد. انت عامل ده يحتاج حزم وحسم، ينام واحد ما معلوش حزم ولا حزم، هتشحبر امور، شحبر خالص، هدم الاول وما بناش الثاني، ويزور بقى ما بين هذا وهذا في الوسط، لا عارف، ويمشي بقى يكلم نفسه. مره واحد كده حصره بالشارع قال يعمل كده، انت بتقول ايه؟ بقول حسبي الله ونعم الوكيل. ليه؟ من الزوجة الثانية. من اللي حصل؟ ايه؟ بناته كيف؟ فمطلعين عينه، طب ما تصبر، خليك مع الأولى كده اهو، ومشي نفسك، وسيس أمورك، داريها تعيش بها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام داريها. شوفوا بيقول لك سيسه، يقول لك واحد مش راضي يمشي لي في الطريق، يقول لك سيسه، سيسه. داريه، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول داريها تعيش بها، داريها، داريها وسيسه. اصبر شوية، مش لازم انت شد دايما، شد دايما، وعايز الكفة من جهتك دايما دايما دايما، طب تصبر يا اخي، اصبر مرة كده ومرة كده تمشي الأمور. وكان معاوية رضي الله عنه يقول بيني وبين الناس شعرة، شعرة إذا شدوها أرخدها، وإذا شددتها، وإذا أرخوها شددتها. ده معاوية رضي الله عنه، ده داهية الإسلام. لو معاوية اليوم موجود كان يحكم العالم ده كله، مش يحكم مصر بس، ده دهية الإسلام رضي الله عنه. يقول بيني وبين الناس ايه؟ شعر، إذا شدوه أخذ، مش عايز أقطعها، مش عايز ايه؟ مش عايز أقطعها. فالعقول، أنا قصدي العقول بارك الله فيكم، لا شك العقول فيها نقص مهما كان، مهما كان من الرجولة والفحولة، لكن أيضا تتمم وتكمل بإيه؟ المشهورة. الآراء تتلاقح، العقول تتلاقح، استأذن، تمهل، اتريث، اسأل أكثر من واحد، ربما ده، ربما ده ما أشار عليك بالرأي الثاني شيء بالرأي. شوف خمسة ستة كده، اعمل عينة، عينة عشوائية يسموها، طيب خذ من ده رأي ومن ده رأي، وربك يفتح بخير، وتمهل برضه، ما تستعجلش، ولا يكون معك واحدة ومزعلك، يجي لك واحدة يا اخي طلع يا اخي، انت مالك انت؟ وانت فين انت؟ انت الله اكبر، انت رجل يعني، ان شاء الله يطلعها وينام على الصيف. وبعدين ما استفدتش حاجه، ما استفدتش حاجه، ما استفدناش. اذا الانسان يكون حكيم. انا بس هذا مثل، يعني مثل، ولا الامثله كثير بارك الله فيك. فاحنا الان العقل، العقل ده من شروط ايه؟ وجوب الحج. العقل، فلا يصح الحج من مجنون، ولا يجب عليك اذا كان الجنون بشرط مطبقا. طب اذا كان متقطعا، طب وهو في حال التقطع والسلامه راح حج، حج صحيح، حج وين؟ صحيح. لحديث عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال رفع القلم عن ثلاثه، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعطيه. اما اذا كان يجن ويفيق، فان جن في الاركان لم يصح حجه. شوف ازاي، ها، افرض انه ايه الجنون ده عفان الله بيروح وبيجي، طب هو سعة الاركان عقله كان موجود، حج صحيح. ها، عند الواجبات عقله راح، اذا الحج صحيح في الاركان. مجزئ، مجزئ معناه. طب الواجبات الصحيح ليس عليه دم، ليس عليه دم، لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، رفع الطلب عليه. سنة معناها شيء، ها؟ سنة الحج، سنة يعني في هنا قال ان الواجب يصبر بذلك. فين؟ يعني هذا رأي المؤلف، نعم. أنا أتكلم عليه، أنا قلت أتكلم عليه. السنة ما عليها من القول والفعل. هذا احنا أخونا سنتكلم عليه، لأن المسألة فيها تفصيل. طيب، أما إذا كان يجن ويفيق فإن جن في الأركان لم يصح حجه، أما إذا عقل في الأركان وجن فيما سواها فإن حجه صحيح إيه؟ ويجبر بجانبه. لا، الإسلام بارك الله فيكم يعني يسر، الإسلام يسر. شوف عندي عمل حل المسألة دي، عمل حل المشكلة. واحد جنون يأتي ويتقطع، يذهب ويأتي، يذهب ويأتي. ففي الأركان عقله سليم، في الواجبات وغير الأركان عقله فسد. إذا الحج صحيح ومسلم. قوله البلوغ، البلوغ إيه؟ ها معروف، إما يبلغ 15 سنة، إما الإنباد، إما الاحتلام، ويزداد في حق المرأة بالحيض. معنى للحديث السابق، وفي عن الصبي حتى يحتلم، لكن إذا حج الصبي فإن حجه إيه؟ ها؟ صحيحا. عن ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا، والله كل ما نقرأ صفحة أو سطر من هذا الكتاب الحج نتشوق إلى رؤية بيت الله الحرام. والله والله نعم. فإن شاء الله عسى الله، اصدقوا الله في الدعاء، خصوا الله لله في الدعاء، اكثروا من الدعاء، عسى الله سبحانه وتعالى يفتح لنا المجال. ولعتنا عم نقرا بس خليك معنا. قال ان امراه رفعت الى النبي عليه الصلاه والسلام صبيا فقالت الي هذا الحج؟ قال نعم ولك اجر. يعني لا تجزي هذه الحج عن حجه الاسلام، لما يبلغ ياتي بحجه الاسلام. طيب، لكن هو مثاب عليها، مثاب عليها، واولياء مثابون على هذا الشيء. معنا يا اخوه؟ طيب، قوله وهو صحيح حجه لكن غير مجزي عن حجة الإسلام. قوله كماله إيه؟ ها؟ الحرية. لكن لأن العبد منشئ. أحمد الله يا أخوان إن إحنا أحرار، وأبائنا أحرار، وأمهاتنا أحرار، وفي بلاد أحرار. أحمد الله، أظن الرق ده يعني أمر سهل. لا لا لا لا، الرق ليس بأمر سهل، الرق بارك الله فيكم حكم، وصف حكمي، وصف حكمي يمنع من أشياء. بارك الله، بارك الله فيك. يباح، يعني يبيح للسيد أن يبيع هذا الرقيق. أحمد الله سبحانه وتعالى أن كنتم أحرارا، أباكم أحرارا، أمهاتكم أحرارا، أجدادكم أحرارا، أنتم في بلاد أحرار، ما بلاد رقيق ولا بلاد مماليك. أحمد الله سبحانه وتعالى العز بن عبد السلام نادى على المماليك قال لابد تروحوا تخلصوا نفسكم، بيعوا نفسكم كده هو السوق عشان تصح لكم الإمارة والسلطنة والخلافة. فعلا كان عز بن عبد السلام رجل يسمونه بين سلطان العلماء لقوته في الحق. معنى يا إخوة، ولذلك لما خرج من مصر بعد أن رفض المماليك فتواه الناس شافوه كده قالوا والله نخرج وراك، ما نخلى حد، مش عايزين حد يقعد، نمشي نروح نشوف لنا الشام، نقعد في الشام ولا في أي بلد تاني. نسأل الله أن يفرج على إخواننا في سوريا. نسأل الله، نسأل الله، دائما ندعو الله. الليلة هذه والله يعني الإنسان ينام بمشقة، بالعافية ينام بسبب ما يعيشه هؤلاء الإخوة أهل السنة في سوريا. الذين يعني يقال اسجدوا لهذا الصنم تمثال عند صورة، اسجد لهذا. اليهود ما فعلوا، اليهود ما فعلوا. لا إله إلا بشار، اليهود ما فعلوا. اغتصاب النساء، قتل الأطفال، الرضع، الرضع. هذا مقصود باستئصال أهل السنة كده أهو. تدمير جماعي، إبادة جماعية، استئصال. مش مقصود حاجة ثانية. لا. إيران هذه من جهة، رافضة لبنان من جهة، رافضة من العراق من جهة، والباطنية النصيرية من داخل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله الناس في مأزق فعلا. في مأزق، نحن في عافية. صراحة اللي احنا نعيشه هذا في عافية، في نعمة ورخاء وإعطاء أمن وأمان لنا في هذا. الحمد لله. كيف هذا ترى الأشلاء ممزقة ومعخرة، أجساد لحوم ومعخرة، جابوا طفلين كده، طفلين واقفين على جثة أبيهم بعد أن قتل، بيقولوا يا أبي اصحى، يا أبي اصحى، مش عارفين هو ميت ولا صح ولا حاجة. وخذوا من هذا القبيل صور بشعة شنيعة، والله ما رأيناها ولا سمعنا بها حتى في أيام التتار. أيام التتار ما يقال لا إله إلا بشار، ما يقال هذا، ما يقال اسجد للصنم هذا التمثال ويحط رأس الإنسان على الصورة، يقول له اسجد له. ما وقع هذا في علم التطار يا شيخ. التطار يا شيخ التطار أسلموا بالنهاية، أسلموا. لا شك علينا واجبات كثيرة، أولها الدعاء، أولها الدعاء، وهذا لا يعجز عنه أحد. دعاء فتح باب التبرعات، والحمد لله قد فتحت في عدة أماكن، وأرقام حسابات مستمرة وشغالة، والإسلام في خير والمسلمين والله الحمد لله في خير. منهم من يتبرع بألف ريال سعودي، منهم من يتبرع بألفين، منهم من يتبرع بخمسين ألف ريال، منهم من يتبرع بألف دولار، منهم من يتبرع بألف دينار إماراتي. أمامي رأيتها حسابات، وربك سبحانه وتعالى بيسهل من يدخل إليه. اي والله. ثانيا، السفارة في سوريا دي ينبغي أن تطرد من كل الدول الإسلامية، هذول الناس أسأل الله العفو والعافية لا يؤلون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرجون في مؤمن خيرا ولا يرعون حرمة مؤمن أبدا. دولة باطنية، باطنية يعني يعتقدون إباحة المحارم، نكاح المحارم، يعتقدون تأليه هذا الحاكم، تأليه الحاكم هذا تأليه معنا. واقرأ عقائد النصيرية، ما تقوليش لا شيعة بقى ولا رافضة، ده النصيرية باطنية يعني يعني يعني ايه الى النخاع، باطنية الى النخاع. ثم اذا فتح باب الجهاد ونادى منادي الجهاد والحكام العرب قاموا بهذا الشعر، ده واجب عليهم الحقيقة. فايضا من الواجبات تسليح هؤلاء الناس الضعفاء المستضعفين، تسليحهم، اعانتهم، مدهم، مساعدتهم بكل ما أتينا. وإن شاء الله عسى أن يكون الليلة إسقاط هذا الطاغية الذي يريد إبادة الإسلام والمسلمين بكل ما أتينا. ما حد فعل هذه الأفعال إلا هو في هذه الأيام، في ناس عقلاء، أما هذا فنسأل الله العفو. العقل لا عقل، الدين لا دين، لا حكمة، لا رحمة، لا شفقة، إنما كما ترون وتشاهدون. نسأل الله العفو. تفضل سيدي. فأنا كمال حريتي ذكر أن العبد منشغل بسيده فيجب عليه الحج على رقه، لكن إذا حج صح حجه، لكن لا يجزم عن حجة الإسلام سواء كان عبدا مبعضا أو مكاتبة أو قنة. قلنا العبد المبعض الذي بعض حب وبعض ما زال رقيق، يعني أنا وأنت مشتركان في مملكة، أنت أعطقت نصيبك وأنا لم أعطق نصيبي، فلا زال مبعضا، يسمى مبعضا. أو مكاتبا، عرفنا المكاتب يكاتبه سيده على شيء من المال، فإذا قضى هذا الدين وسدده صار عتقا وحرا وجدا. أو قنا كسلمان، أو قنا القن بارك الله فيكم، والعبد الكامل في العبودية، الرقيق الكامل في الرقة اسمه قن، قاف نون، ها هذا قن اسمه قن قاف نون. إذا عندنا بعض، عندنا مكاتب، عندنا ايه قن، فالقن هذا العيش بارك الله فيكم لا تجزي عنه الحجة التي حجه في حال الرق، إذا تحرر وجب عليه أن يأتي بحجة المرة. طب كان مكاتبا نفس الشيء، طب كان مبعضا نفس الشيء، فاحنا عايزين كمال ايه الحرية، كمال حرية. المبعض ينافي كمال الحرية، المكاتب ينافي كمال ايه الحرية، القن هو يعني عبد رقيق محض خالص. عايزين كمال حرية، عايزين كمال ايه الحرية، عشان يجب في حق ايه الحاج مع الشروط الاخرى، ايضا مع الشروط الاخرى التي ستأتي زي الاستطاعة. فقال فائدة، إذا أعطك العبد أو بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو بعده ورجع إليه قبل فجر يوم النحر ولو لحظة صح حجه، يقول إذا أعطك العبد أو بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو بعده ورجع إليه قبل فجر يوم النحر ولو لحظة صح حجه، يعني عاد إيه إلى جبل عرفة فوقف به لحظة من الليل قبل يوم النحر، قبل صباح يوم النحر، قبل فجر يوم النحر، فحجه صحيح، حجه صحيح ومجزي وأجزى عن حجة الإسلام. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم إلى إلا من شد عنهم ممن لا يعتد بخلافه على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج حال رقه ثم بلغ الصبي أو عتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلا. قوله إذا الآن كم شروط اذكرها لنا؟ أول الإسلام، لأن الكافر لا يقبل منه عمل، العقل، البلوغ، الرابع عليكم السلام ورحمة الله، الرابع يعني كمال حرية، الخامس الاستطاعة. حلو بقى، لأن تحت الاستطاعة مباحث وتفاريع، مباحث وتفاريع في المسألة. يقول قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة إما أن تكون مالية أو بدنية أو أمن طريق، أو أمن إيه؟ أو أمن طريق. إذا مالية عرفناها، بدنية عرفناها، أمن الطريق أيضا مهم، أمن الطريق مهم، فأنت ممكن تمشي يلقاك قطاع طريق فتقتل ويؤخذ مالك، فلا أنت وصلت إلى الحج ولا أنت سليم لا في مالك ولا في بدنك. معنى يقول ممكن تصل وأنت في الطريق فحاصر من قبل مثلا سيل عرب، أو يأتيك مثلا عدو يحاصرك أو يمنعك أو إلى ذلك، فيكون أمن الطريق مهم أيضا يضاف إلى الاستطاعة. قال شيخنا حفظه الله: الاستطاعة المالية هي الزاد، هو المال الذي يكفيه حتى يرجع، شوف نسمع، حتى يرجع، وكذا يترك لمن يعول من أبناء وغيرهم ما ينفقونه حتى يرجع وكذا الراحلة التي سوف يركبها سواء كانت بالشراء أو بالكراء. بالكراء يعني إيه؟ بالإجارة. بالإيه؟ بالإجارة. وهي حتى تصلح لهم، هي التي تصلح لهم ولمثله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. كذا الاستطاعة البدنية، ومن يستطيع أن يؤدي مناسك الحج على وجهها فإن لم يستطع وكان عنده مال وجب عليه أن ينيب من يحج عنه. أن ينيب إيه؟ من يحج عنه. وهناك مسألة العلماء يقولون: فلان أخذ ليحج وحج ليأخذ، فرق بين الأمرين. أخذ ليحج، هذا لا بأس به مشروع الإنابة، ينيب عن أخيه في الحج أو في العمرة. أخذ ليحج مش حج ليأخذ. معناه أنا الآن عليك السلام الله دهنت لك الجدار ده عشان تعطيني أجرة. شوف ازاي في فرق. واحد أخذ ليحج، يعني أخذ من شيخ صلاح 1000 ريال سعودي، 2000 3. أنا مرة حجيت عن واحد ب2000 ريال سعودي، كفتني الطريق والأكل والشرب معنا وكل شيء. ممكن واحد طبعا مش من مكة، لأنه من اليمن ورايح مكة، ها؟ أنت ممكن تنيب واحد عن أبيك وهو من أهل مكة مثلا، من الإخوة المقيمين في مكة، يحج يحج ب 500 ريال سعودي، ب 1000 ريال سعودي. أنت هنا بتتكلم كم عن أبيك؟ طيب، فالإنسان ينظر المصلحة لأبيه. ومش لازم، مش لازم المكان، مش لازم ينشأ السفر من مكان المستنيم. هذا ليس بشرط، ليس لزاما أن ينشئ السفر من مكان الرجل الذي سيحج عنه. شرط لابد أن يكون حجة من قبل، حجة الإسلام. واضح جدا. فالحج عن أبيك، قال لبيك عن شبرمة، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن أبيك ثم حج أول لب عن شبرمة. واضح إسلام؟ طيب، فبقول لكم، أقول لكم بارك الله فيك، الآن عنده استطاعة مالية وما عندهش استطاعة بدنية، ينيب. طب الذي سيقوم بهذه العبادة مكان الأول، أخذ ليحج وحج أو حج ليأخذ؟ أيوه، حج ليأخذ يعني يعملها تجارة، إنما أخذ المبلغ عشان يقوم بالشيء سفرا ونفقة ومراح ومجيء ومواصلات وتعب وملابس وإحرام وما إلى ذلك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين مسألتين: أخذ ليحج وحج لإيه؟ ليأخذ. ده حج ليأخذ يعني عاملها تجارة. وفي ناس بيعمل كده، في ناس كده، أنا عارف بعض الناس عاملينها تجارة كده. ها؟ طبعا لا شك مذموم، والله أعلم يقبل أم لا. ها؟ من ناحية الصحة والإجزاء، صحة وإجزاء، لكن القبول الله أعلم، لأن النية إيه؟ مشوبة. النية مشوبة. حج ليأخذ، حج إيه؟ ليأخذ، أعملها تجارة. زي ما بقول لك الآن، صلح لي إيه؟ أنت هتصلح لي الثلاجة اللي فيها خراب عشان تأخذ أجرة، عشان تأخذ إيه؟ أجرة. إنما هذا الرجل حج، أخذ ليحج، ليس قصده المال والتجارة، ليس قصده المال والإيه؟ والتجارة. إنما الذي حج ليأخذ قصده إيه؟ المال والتجارة والعوض. والعوض تفضل يا حاج. مذموم، مذموم، ملوش أجر، لأن النية مشوبة، إنما الأعمال بالنية. العمل اللي هو المغلوب عنه، النية العمل عشان الثاني مجزئة صحيحة في الظاهر، سقطت بها الذمة، لكن هو الإثم عليه. القائم ملوش أجر. المستنيب الإثم عليه. لأنه إيه؟ حج ليأخذ كما قال الشيخ الإسلام. طلع واحد كل سنة كده بترجع للنية، مرجع للنية. أيوة. عايز يعمل فيك معروف عشان انت ما انتش عارف توصل عشان كده عشان كده. قائم في الرياض وكل سنه في حج. ايوه ترجع مرجعه الى مين؟ انا بخفف على الحاج محمد والده مات وخاله كذا خاله كذا. في مكاتب الله يسلمك في الرياض وفي احسن وفي مكاتب وفي حملات وما الى ذلك. صح ايوه ينظر بقى ينظر هو حج لياخذ ولا اخذ ليحج؟ في فرق بين الامرين. في فرق بين انما الاعمال بالنيه بالنيه. يستفيد يا شيخ يبقى النيه يحج نفسه؟ لا النيه انها للنائب عنه مش له مش لنفسه. لما اجر هو ايضا ماجور ماجور القائم ده النائب ماجور نائب ماجور لكن هو بنية النائب عنه. طيب خليكم معك ان شاء الله ربكم يسهل تخرج الامور. طيب يقول انا عايز اقرا هذا يسع عشان نقيم الصلاه ونصلي. يقول وكان الاستطاعه البدنيه هو من يستطيع ان يؤدي مناسك الحج على وجهها فان لم يستطع وكان عنده مال وجب عليه ان يليف من يحج عنه. عن ابن عباس ان امراه من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الحج او فريضه الله بالحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحله فاحج عنه. قال حج عنه انابه معناه وكذا امن الطريق فان وجد عدوا يقطع عليه الطريق لا يلزم الحج وانما يجب هنا الجهاد. طيب بقي شيء المحرم للمراه وهذه مساله مهمه جدا وسنطيل فيها البحث والتفاريع والمناقشه لانها مساله مهمه ويتساهل فيها كثير من الناس اليوم. معنى يا اخوان اخروها ان شاء الله ليوم الجمعه وعدنا مع يوم الجمعه ان شاء الله درس مقبل غدا صباحا باذن الله عز وجل درسنا في كتاب التفسير هنا في مسجد التوحيد صباحا بعد فجر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.